نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 16، قوله فصلى ركعتين ثم سلم، يدل على أن من نقص ركعة فصاعدا بعد أن سلم السلام الأول يأتي بما نقص من ركعة أو ركعات ثم بعد ذلك يسلم، أي سلاما آخر. المسألة 17، قوله ثم كبر فسجد، يدل على أن من زاد شيئا في صلاته في غير موضعه أن سجود السهو الأفضل فيه يكون بعد السلام. وفي هذا الحديث الزيادة هنا في السلام قبل تتم الصلاة، فالأصل أنه لا يسلم لكن زاد سلاما، فيكون سجود السهو بعد السلام الآخر بعد إتمام الصلاة. والمسألة 18، قوله فكبر، يدل على أن سجود السهو له تكبير حين السجود. والمسألة 19، قوله فسجد مثل سجوده أو أطول، يدل على أن سجود السهو يكون مقاربا لسجود الصلاة. ولم يأتي نص فيما يقال من الذكر فيه، والأقرب أنه يقول ما يقوله في الصلاة من قوله سبحان ربي الأعلى، ولو سكت لا بأس لأنه لم يرد شيئا. المسألة 20، قوله ثم رفع رأسه وكبر، يدل على أنه إذا رفع من سجود السهو أيضا يكبر. وورد واقتصر المصنف رحمه الله على سجدة واحدة للسهو، وقد جاءت الحديث أنه سجدتان صفتهما كصفة السجدة التي ساق المصنف الرواية فيها. قال متفق عليه واللفظ للبخاري. قالوا في رواية لمسلم العصر، ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان ما سبق في الحديث في قوله إحدى صلاة العشي أي العصر. وورد أيضا في صحيح البخاري أنها الظهر، والحكم لا يختلف لكون صلاة الظهر والعصر كلاهما رباعية. قالوا لأبي داود أصدق ذو اليدين فأوموا النعم. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أنه لا يكتفى بقول رجل واحد في التنبيه على السهو. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتصر على قول ذي اليدين، لذلك قال فأومأوا النعم، وفي لفظ وفي الصحيحين فقالوا، أي أنه لم يتم النقص حتى تكلموا، مما يدل على أن قول الواحد لا يكفي في إثبات سجود السهو، في إثبات السهو في الصلاة إذا كانت الصلاة جماعة. قالوا ولأبي داود ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أنه حتى ولو كان أكثر من اثنين أو ثلاثة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بقولهم، وإنما حتى يقنه الله ذلك، لكن الحديث ضعيف. فإذا نبه الإمام في اثنان فصاعدا على الإمام أن يقبل تنبيههما إلا إذا جزم بصواب نفسه، فقوله مقدم لأنه هو الإمام. أمر الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. استغفر الله.